الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على مبحث المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وتكلمنا فيه على الفعل الماضي في بنيته إذا كان مبنيا للمعلوم وكذلك إذا كان مبنيا للمجهول، وتكلمنا على المضارع كذلك. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في اسم الفاعل، وبعدها سنتكلم على اسم المفعول في درس آخر. اسم الفاعل يعرفه العلماء بقولهم هو اسم مشتق دال على حدث معين وقع من ذات مبهمة أو اتصفت به. اسم دال على حدث معين، اسم مشتق ليس جامدا. هذا الحدث وقع من ذات مبهمة، من شخص غير معروف، أو اتصفت به تلك الذات. مثال هذا، إذا قلت فلان شارح دل على حدث، هذا الحدث هو الشرح، وقع هذا الحدث من شخص، هل هذا الشخص معروف غير معروف؟ إذن هناك شرح وقع من ذات مبهمة، قد يدل على حدث اتصفت به ذات، كقولك مثلا فلان عالم، إذن هناك ذات اتصفت بصفة العلم، هذه الذات مبهمة، هذا هو اسم الفاعل. إذن يقولت ضارب، إذن هناك حدث وقع من ذات مبهمة غير معروف. هذا باختصار شديد تعريف اسم الفاعل. كما ترون أمامكم في الجدول، في باب اسم الفاعل سنقسم الأفعال إلى قسمين: ما كان ثلاثيا مجردا، ما زاد على الثلاثي. والمقصود هنا بما زاد على الثلاثي ما يشمل الفعل الرباعي المجرد، وما يشمل مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. إذن ما سوى الثلاثي المجرد يدخل في القسم الثاني، وهو ما زاد على الثلاثي، ما زاد على ثلاثة حروف. كيف نصيغ اسم الفاعل من الثلاثي المجرد؟ كما ترون أمامكم في الجدول، الثلاثي هنا إما أن يكون من باب فعل، وهذا الباب سيكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل، سنزيد ألفا بين الفاء فاء الفعل وبين عين الفعل. مثال ذهب، هذا من باب فعل، تقول إذا أردت اسم الفاعل تقول ذاهب. جلس، هذا من باب فعل، إذا أردت اسم الفاعل زد ألفا بين فاء الفعل وعين الفعل تقول جالس. فتح، تقول فاتح. درس، تقول دارس. هكذا يصاغ اسم الفاعل. أما إذا كان الفعل الثلاثي من باب فعل، فهناك أوزان أشهرها وزنان: فعل وفعيل. فتقول في مثلا الفعل ضخمة، لو قال ضخمة ما هو اسم الفاعل منه؟ تقول ضخمة، هذا على وزن فعل، اسم الفاعل منه على وزن فعل، تقول ضخم. شهما، اسم الفاعل منه تقول شهم، لا تقول شاهم ولا تقول ضاخم، لو كان من باب فعل تقول فاعل، لكن ما دام أنه من باب فعل فتجعله على وزن فعل أو فعيل. مثال لما جعله العلماء على وزن فعيل: ظرف فلان فهو ظريف، ظريف اسم فاعل. شرف، اسم الفاعل منه شريف. أما الفعل فعل بكسر العين فيه شيء من التفصيل، يقولون فعل إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. إذا كان فعل متعديا فاجعل اسم الفاعل منه على وزن فاعل، يعني مثل باب فعل بالضبط. ركب هذا فعل، هل هو متعدي أو لازم؟ تقول ركب الفرس، لا هذا متعدي. إذن اجعل اسم الفاعل منه على وزن فاعل، تقول راكب. مثال آخر، شرب على وزن فعل، هل هو متعد أو لازم؟ تقول شرب اللبن، هذا متعدي. إذن تصيغ اسم الفاعل منه على وزن فاعل، تقول شارب. سمع، سمع الكلام، هذا متعدي وعلى وزن فعل، تقول سامع، تقول في اسم الفاعل سامع. طيب، إن كان على وزن فعل وكان لازما، إيش تسوي؟ تقول الأمر سهل، سيكون حينئذ على أحد الأوزان التالية، إما على فعل أو على أفعل أو على فعلان. هناك طبعا أوزان أخرى، لكن نحن نتكلم الآن، هذا اسمه تسهيل علم الصرف، يعني مدخل، يعتبر مرحلة قبل دراسة المتون. سيكون على فعل إن كان في الأعراض، مثال فرحة، هذا على وزن فعل، هل هو لازم أو متعدي؟ تقول هذا لازم، فاسم الفاعل حينئذ يكون على وزن فعل، تقول فرح فلان فهو فرح، حزن فلان فهو حزن، بطر فلان فهو بطر. وقد يكون على وزن أفعل إذا كان في الألوان والعيوب، مثال هذا، سود الشيء فهو أسود على وزن أفعل، حمر الشيء يعني صار أحمر فهو أحمر، عور فلان فهو أعور، هذه كلها على فعل اللازمة وجاء في الألوان والعيوب. هناك وزن آخر وهو فعلان، هذا إذا دل على الامتلاء، حرارة البطن أو على الخلو، هكذا يقولون، مثل شبع، هذا فعل على وزن فعل فعل وهو لازم ويدل على الامتلاء، شبع فلان فهو شبعان على وزن فعلان، عطش فلان فهو عطشان، وهكذا. هناك القسم الثاني غير الثلاثي، ما زاد على ثلاثة، وقلنا يشمل الرباعي المجرد والمزيد. كيف ناتي باسم الفاعل منه؟ يقولون اعمد إلى وزن المضارع، اجعله على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة، وهذا سيتضح بالمثال. لو قال لك قائل ما هو اسم الفاعل من الفعل دحرج، تقول لحظة أنظر هل هو ثلاثي أو أكثر من ثلاثة أحرف غير ثلاثي، دحرج هذا رباعي مجرد، نذهب إلى المضارع منه، فتقول في دحرج مع كسر آخر ما قبل الآخر يدحرج، هكذا أخذنا في مبحث صياغة الفعل المضارع، يدحرج. اسم الفاعل منه أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة فتقول مدحرج، هذا اسم الفاعل. ضارب، ضارب فلان فلانا، تقول ضارب هذا مزيد الثلاثي، مزيد بحرف، مضارعه يضارب، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. اسم الفاعل منه أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة تقول مضارب. مثال آخر، أكرم، هذا مزيد الثلاثي، هذا رباعي مزيد الثلاثي، أكرم على أفعل، المضارع منه يكرم. اسم الفاعل منه أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة تقول مكرم، فلان مكرم. استغفر، تقول هذا ليس ثلاثيا، هذا مزيد الثلاثي، بكم؟ زيد عليه بثلاثة حروف، استغفر على وزن استفعل، المضارع منه يستغفر، يستغفر، أبدل حرف المضارع ميم مضمومة مستغفر. إذن صياغة اسم الفاعل من القسم الثاني وهو ما زاد على الثلاثة غير الثلاثي المجرد، صياغة اسم الفاعل منه سهل، والتفاصيل موجودة في الثلاثي. إذن باختصار نقول في صياغة اسم الفاعل إما أن يكون الفعل ثلاثيا وإما أن يكون غيره ثلاثي، رباعي ومجرد الثلاثي ومجرد الرباعي. إن كان ثلاثيا ففعل على فاعل، وفعل على فعل وفعيل، وماض بضم عين استقر كضخم أو ظريف إلا ما ندر. وإن كان على فعل فنقول المتعدي منه على فاعل، واللازم منه يأتي على فعل، ويأتي تارة على أفعل، ويأتي تارة على فعل. وأما غير الثلاثي فنأتي بوزن المضارع منه ونبدل حرف المضارعة ميما مضمومة فيكون اسم فاعل. هذا ملخص هذا المبحث، ونأخذ في الدرس القادم صياغة اسم المفعول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.